إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واحرصوا على طلب العلم النافع، فبالعلم صلاح الخلق ورفعتهم واستقامتهم وسعادتهم. العلم طلبه طاعة، وبذله قربة، زينة لأهله وأمان لهم، الفرح بنيله والاستزادة منه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمن وفق لطلب العلم وتحصيله والعناية به فقد وفق للخير كله. عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. رواه البخاري ومسلم. فالعلم طريق الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه الترمذي. فيا أيها المعلم، أنت مؤتمن على تربية الأولاد وحماية الأخلاق وصيانة المروءات، لك من أجل الصالح من أعمالهم، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. أيها المعلم، أخلص النية في التعليم، فإن العلم باقٍ أثره، ويجني العبد من ثمرته في دنياه وآخرته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له. رواه الترمذي. واعلموا أنكم قد استؤمنتم على طلابكم، فانصحوا لهم وقوِّموهم في العقيدة والعبادة والأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبدٍ استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. رواه البخاري. وعلى المتعلم من الطلاب وغيرهم الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم والجد والاجتهاد في تحصيلها. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تنوي بالعلم رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. واستعينوا رحمكم الله بالعلم على العمل، فإن العلم إذا عمل به العبد استقر ودام ونما وكثرت بركته، وإن ترك العمل به ذهب وعدمت بركته. فروح العلم وحياته إنما هو بالقيام به عملاً وتخلُّقاً وتعليماً. وعلى الطالب أن يحرص على صحبة الأخيار ومجانبة رفقاء السوء، فإن الصاحب لصاحبه يقتدي. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه،